قال أيضا بإسناده عن قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصغير من أهله والكبير. قلت: وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، والله أعلم. الشيخ ختم هذه السورة بالكلام على قول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وجاء وذكر ما نقل من الفضائل لها، لكن كل الفضائل التي نقلت لها ضعيفة، فما جاء من الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنها آية العز هذا حديث ضعيف، وأشار إلى ضعفه وأنه لا يثبت، وقد جاء له أكثر من طريق عند الإمام أحمد لكن كلها ضعيفة. ففيه في أحد طرقه رشدين بن سعد، وهو محل اتفاق بين أهل العلم أنه ضعيف، والثاني أبي اللهيعة هو سيء الحفظ، فمثله لا تثبت به مثل هذه السنة.